أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. فلما حصل العدوان على النفوس المعصومة وسفك الدم أراد الله سبحانه وتعالى أن يحرم ذلك على بني إسرائيل، فجعله في كتابهم التوراة وأنزله على ذلك، وأوجب عليهم سبحانه وتعالى أن من اعتدى على نفس معصومة بغير نفس أخرى فمثله كمن قتل الناس أجمعين، لأن أصل الناس من نفس واحدة فكأنها مثل الناس، ومن أعتقها من رقها وأنقذها من موتها فكأنما أحيا كل الناس. وبنو إسرائيل أتتهم البراهين الساطعة من الله والأدلة على تحريم قتل الأنفس وسفك الدماء، ولكنهم قتلوا الأنبياء وسفكوا الدماء وذبحوا الأبرياء وأغضبوا رب الأرض والسماء. فكثير من بني إسرائيل مسرف على نفسه في الخطايا، مقترف للسيئات، ناكث للعهود، ناقض للعقود. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم بيّن سبحانه وتعالى جزاء المحاربين الخارجين على جماعة المسلمين، فأخبر سبحانه وتعالى أن الحد فيهم وهم الذين يسعون في الأرض فسادا بالقتل وغصب المال وتخويف الآمنين فتقتلهم وتصليبهم على الخشب وفي الأعمدة ونحوها ليكونوا عبرة للمعتبرين، أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو نفيهم من الأرض وإخراجهم من الوطن وتشريدهم من مساكنهم، وهذا الأمر عار لهم في الدنيا وذلة ومهانة، وفي الآخرة أعد الله لهم العذاب العظيم. فمن قتل قتل، ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يداه ورجلاه من خلاف، ومن أخاف الآمنين ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي من وطنه. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا إذا كان هؤلاء المحاربون قد تابوا وندموا على ما فعلوا قبل أن يلقي عليهم الولاة القبض وقبل أن يسلموا أنفسهم للعدالة، فإن الله يتوب على من تاب ولا يؤاخذون من قبل ولي الأمر، فإن الله يتجاوز عن ذلك، وهذا تحبيب للتوبة ليقلع من أفسد عن الفساد وليدخل في جماعة المسلمين وليرضى بالعفو من الله سبحانه وتعالى، فإن الله واسع المغفرة رحيم بعباده جل في علاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون، يا من آمنتم بالله وصدقتم رسوله، اخشوا الله وخافوا عقابه وراقبوه في أوامره ونواهيه، واجتهدوا في عمل صالح يكون بينكم وبين الله وسيلة وسببا للنجاة من غضبه والفوز برضوانه. وعليكم بالجهاد في سبيله بكل أنواع الجهاد، بالنفس والمال واللسان والقلم والفكر، لتنالوا الفلاح الأبدي والخلود السرمدي ورضوان الباري جل في علاه الذي ما بعده رضوان. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. أما الكافرون الذين كذبوا بالله عز وجل وبرسله، فلو أن للواحد يوم القيامة مثل ما يملأ الأرض من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة، ثم أراد أن يضعه فداء له من غضب الله وعذابه في النار، ما قبل الله هذا الفداء، بل يعذب صاحبه وينكل به، لأنه أتى بأعظم ذنب في العالم وأكبر خطيئة في الدنيا، وهي الشرك بالله، فلن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا فداء، ولا ينفعه شهيد، ولا يتولاه ولي، ولا يدفع عنه نصير، وله عذاب مؤلم عند الباري جل في علاه.